السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. بعد، استكمالا لسلسلة النداءات الإلهية التي نادى الله عز وجل بها عباده المؤمنين في كتابه العزيز، موعدنا بإذن الله تعالى مع تفسير النداء 80 حسب ترتيب المصحف الشريف. وهذا النداء في سورة الممتحنة الآية 11 والـ11. قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. قوله تعالى: إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات، أي المؤمنات بألسنتهن مهاجرات إلى الكفار، فامتحنوهن أي اختبروهن بالحلف أنهن ما خرجن إلا رغبة في الإسلام، لا بغضا لأزواجهن ولا عشقا لرجال المسلمين. فإن علمتموهن مؤمنات أي صادقات في إيمانهن بحسب حلفهن، فلا ترجعهن إلى الكفار أي لا تردهن إلى الكفار بمكة، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، لا المؤمنات يحللن لأزواجهن الكافرين ولا الكافرون يحلون لأزواجهم المؤمنات. وآتوهم ما أنفقوا أي وأعطوا الكفار أزواج المؤمنات المهاجرات المهور التي أعطوها لأزواجهم، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن بالإسلام وبعد انقضاء العدة في المدخول بها وباقي شروط النكاح، إذا آتيتموهن أجورهن أي مهورهن، وإن لم يتم طلاق من أزواجهن لانفساخ العقد. ولا تمسكوا بعصم الكوافر أي زوجاتكم لقطع إسلامكم للعصمة الزوجية، وكذا إذا ارتدت ولحقت بدار الكفر إلا أن ترجع إلى الإسلام قبل انقضاء عدتها، فلا يفسخ نكاحها وتبقى العصمة إن كان مدخولا بها. واسألوا ما أنفقتم أي اطلبوا ما أنفقتم عليهن من مهور في حال الارتداد، وليسألوا ما أنفقوا أي على المهاجرات من مهور في حال إسلامهم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار أي بأن فرت امرأة أحدكم إلى الكفار ولحقت بهم ولم يعطوكم مهرها، فعاقبتم أي الكفار فغنمتم منهم غنائم، فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا أي فأعطوا الذين ذهبت أزواجهم إلى الكفار مثل ما أنفقوا عليهن من مهور، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون أي خافوا الله تعالى الذي أنتم به مؤمنون، فأدوا فرائضه واجتنبوا نواهيه. والآيتان نزلتا بعد صلح الحديبية، إذ تضمنت وثيقة الصلح أن من جاء الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة من الرجال رده إلى مكة ولو كان مسلما، ومن أتى المشركين من المدينة لم يردوه إليهم، ولم يعني ينص على النساء. وأثناء ذلك جاءت أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط مهاجرة إلى المدينة، وكذلك أيضا جاءت سبيعة الأسلمية مهاجرة هاربة من زوجها صيفي، وجاءت أميمة بنت بشر هاربة من زوجها ثابت ابن الشمراق، فجاء أزواجهن مطالبين بهن، فقال زوج سبيعة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن طينة الكتاب الذي بيننا وبينك لم تجف، فنزلت الآية. وأثناء ذلك كما ذكرنا جاءت أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط مهاجرة إلى المدينة، فلحق بها أخوها عمار والوليد، ليردها إلى قريش، فنزلت الآية الكريمة فلم يردهما النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر القرطبي أن أخوي أم كلثوم أتيا النبي صلى الله عليه وسلم مع أختهما مهاجرين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ردهما على المشركين ولم يرد أختهما أم كلثوم، وكانت أم كلثوم تحت عمرو بن العاص وهو مشرك يومئذ. وذكر ابن كثير أن أخوي أم كلثوم وفدا يطالبان بأختهما لا مهاجرين، وهذا هو الظاهر. أما معنى الآيتين الكريمتين: أي من آمنتم بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا، إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات من دار كفر إلى دار إسلام فامتحنوهن. اختلف في صيغة الامتحان، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان الامتحان أن تستحلف بالله أنها ما خرجت من بغض زوجها ولا رغبة عن أرض ولا التماس دنيا ولا عشقا لرجل منا، بل حبا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن حلفت أو حلفت على ذلك أعطى النبي صلى الله عليه وسلم زوجها مهرها وما أنفق عليها ولم يردها. والله أعلم بإيمانهم، فإن علمتموهن أي غلب على ظنكم أنهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار، فلا ترجعهن إلى الكفار. وصورة الامتحان أن يقال احلفي بالله أي قولي بالله الذي لا إله إلا هو ما خرجت إلا رغبة في الإسلام لا بغضا لزوجي ولا عشقا لرجل. وقوله تعالى: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، لأن الإسلام فصم تلك العصمة التي كانت بين الزوج وزوجته، إذ حرم الله عز وجل نكاح المشركات وإنكاح المشركين، ولذا لم يأذن الله تبارك وتعالى في ردهن إلى أزواجهن الكافرين. وقوله تعالى: وآتوهم ما أنفقوا، أي إذا جاء زوجها المشرك يطالب بها أعطوه ما أنفق عليها من مهر، والذي يعطيه هو جماعة المسلمين وإمامهم. وقوله تعالى: ولا جناح عليكم أن تنكحوهن، أي تتزوجوهن إذا آتيتموهن أجورهن أي مهورهن مع باقي شروط النكاح من ولي وشاهدين وانقضاء العدة في المدخول بها. وقوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، أي إذا أسلم وبقيت امرأته مشركة انقطعت عصمة الزوجية وأصبحت لا تحل لزوجها الذي أسلم. وكذا إذا ارتدت امرأة مسلمة ولحقت بدار الكفر فإن العصمة قد انقطعت ولا يحل الإمساك بها. وفائدة ذلك: لو كان تحت الرجل ثلاث نسوة له أن يزيد رابعة، لأن التي ارتدت أو التي كانت مشركة وأسلم وهي في عصمته لا تمنعه من أن يتزوج رابعة، لأن الإسلام قطع العصمة، لقوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. وكلمة العصم جمع عصمة. وقوله تعالى: واسألوا ما أنفقتم، أي اطلبوا من المرتدة ما أنفقتم عليها من مهر يؤدى لكم، وليسألوهم ما أنفقوا، وأعطوهم أيضا مهور نسائهم اللاتي أسلمنا وهاجرنا إليكم. وفي قوله تعالى: ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم، والله عليم يعني عليم بخلقه حكيم في قضائه وتدبيره، فليسلم الحكم لله تبارك وتعالى ويرضى به، فإنه قائم على أساس المصلحة للجميع. وقوله تعالى: وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم، فعاقبتم أي غزوتم فغنمتم، فأعطوا الذين ذهبت أزواجهم من المسلمين. حكى الثعلبي عن ابن عباس أن ستا من النسوة رجعنا عن الإسلام ولحقنا بالمشركين، وسماهن واحدة واحدة، وأكرمهن أم الحكم بنت أبي سفيان، وفي هذه نزلت الآية. فقال تعالى: وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم، أي وإن ذهبت بعض نسائكم إلى الكفار مرتدات وطالبتم بالمهور فلم يعطوكم ثم أعطوه مثل ما أنفق، وقوله تعالى: واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، أي خافوا عقابه فأطيعوه في أمره ونهيه ولا تعصوه. والجملة الذيلية والمراد منها تحريض المؤمنين على الوفاء بما أمروا به ونهوا عنه، وأتبع اسم الجلالة بجملة الذي أنتم به مؤمنون، إشارة إلى أن الإيمان يبعث على التقوى التي هي امتثال واجتناب. ويستفاد من تلك الآيتين الكريمتين في هذا النداء العظيم وجوب امتحان المهاجرة، فإن علم إسلامها لا يحل إرجاعها إلى زوجها الكافر لأنها لا تحل له، وإعطاؤه ما أنفق عليها من مهر، ويجوز بعد ذلك نكاحها بمهر وولي وشاهدين، وإن كان مدخولا بها فبعد انقضاء عدتها، وإلا فلا حرج في الزواج بها فورا إن لم يكن لها عدة. ثانيا من الفوائد حرمة نكاح المشركة لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. أيضا من الفوائد لا يجوز الإبقاء على عصمة الزوجة المشركة، فقد اختلف في الرجل يسلم وتحته الكافرة أو كافرة تسلم وهي تحت زوج كافر، والذي عليه الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى أن العصمة تبقى مدة العدة، فإذا انقضت العدة ولم يسلم الكافر منهما يفرق بينهما ولا يحلان لبعضهما. قال مالك رحمه الله يفرق بينهما من يوم إسلام أحدهما. فكما ذكرنا لا يجوز الإبقاء على عصمة الرجل على عصمة الزوجة المشركة، وللزوج المسلم الذي بقيت زوجته على الكفر أو ارتدت بعد إسلامها أن يطالب بما أنفق عليها من مهر، وللزوج الكافر الذي أسلمت زوجته وهاجرت أن يسأل كذلك ما أنفق عليها. أيضا من الفوائد أن من ذهبت زوجته ولم يرد عليه شيء مما أنفق عليها ثم غزا المسلمون تلك البلاد وغنموا، فإن من ذهبت زوجته ولم يعوض عنها يعطى ما أنفقه من الغنيمة قبل قسمتها، وإن لم تكن فجماعة المسلمين وإمامهم يساعدونه ببعض ما أنفق من باب التكافل والتعاون. أيضا من الفوائد وجوب تقوى الله تبارك وتعالى بتطبيق شرعه وإنفاذ أحكامه والرضا بها. هناك وجوه من القراءات في تلك الآية في قوله تعالى إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات، قرأ الجمهور مهاجرات بالنصب على الحال، وقرأ مهاجرات بالرفع على البدل من المؤمنات، فكأنه قيل إذا جاءكم مهاجرات. أيضا من وجوه القراءات قوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، قرأ الجمهور تمسكوا بضم التاء والتخفيف من الإمساك، يعني بضم التاء وتخفيفها ولا تمسكوا بضم التاء من الإمساك، وقرأ أبو يعقوب وقرأ أبو عمرو ويعقوب تمسكوا بضم التاء والتشديد مع التمسك من التمسك، وقرأ عكرمة والحسن تمسكوا بفتح التاء والميم والسين المشددة. أيضا من وجوه القراءات في قوله تعالى وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم، قرأ الجمهور فعاقبتم، وقرأ ابن مسعود والنخعي فعاقبتم بالتخفيف، وقرأ ابن عباس والأعمش فعقبتم بتشديد القاف. قال الزجاج رحمه الله والمعنى في التشديد والتخفيف واحد، أي كانت العقبة لكم بأن غلبتم، وقرأ مجاهد فأعقبتم. هذا ما تيسر من تفسير هذا النداء العظيم، وهو النداء 80 من سورة الممتحنة، يعني هذا النداء 80 في النداءات الإلهية حسب ترتيب المصحف الشريف، وهذا النداء في سورة الممتحنة في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.